لشيء يراد لشيء يراد لشيء يراد لشيء يراد لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق هذا إلا اختلاق هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الآخرة الآخرة إن هذا إلا اختلاق الآخرة إن هذا إلا اختلاق هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب عذابي أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك السماوات والأرض وما بينهما ملك السماوات والأرض وما بينهما أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب في الأسباب في أسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب من الأحزاب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ذو الأوتاد ذو الأوتاد قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ذو الأوتاد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وأصحاب الأيكة

بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وآخرين مقرنين في الأصفاد في الأصفاد في الأصفاد وآخرين وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب فامنن أو أمسك بغير حساب فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب مآب مآب لزلفى وحسن مآب مآب لزلفى وحسن مآب وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وذكرى لأولي الألباب ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وذكر لأولي الألباب لأولي الألباب ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا